ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبل القرآن كتاب موسى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق له في ايه؟ في ما لم يغير ويبدل ويحرف وما لم ينسى. لكن الله لما قال مصدق قال مصدقا في آيات اخرى ومهيمنا عليه، مهيمن على ايه؟ على الكل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليهم إمتى ولا هم يحزنون إمتى؟ مدام قالوا ربنا الله ثم استقاموا لن ينال خصومهم منهم شيء. اوعوا تخافوا منهم لأنكم بقيتوا في قبائل اثنين. ولذلك كان عندهم قضية يقولوها كده بشجاعة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نعم، ونحن نتربص. هنتقاتل، إما أن نقتل نبقى ننصر بالشهادة، وإما أن ننتصر. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. الله، يبقى إذا المسلم دخل على المسألة على إنها إيه؟ على إن إن مات بقى شهيد، وننتصر يبقى ذل الجماعة دول. فالاثنين ربح له، وهم بينتظروا منك ايه؟ بينتظروا ان يهزمهم ويصيبهم الله بعذاب من عنده او بايه؟ بأي ايدينا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في آية ثانية ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه؟ استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هي المسألة برضه هي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدون. ده في الآية هناك